قال المؤلف رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا فيه أنه يشرع ويستحب ويرغب في الذكر عقب الصلاة، وأن السنة هو رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر. وهذا الذكر هو الذكر الذي وردت به السنة، لا الذكر المبتدع الذي عليه كثير من أهل البدع، سيما البدع الإضافية التي عليها المتصوفة في أذكارهم وأورادهم، يأخذون من قول الله عز وجل: واذكروا الله ذكرا كثيرا، يأخذون من هذا العموم أنك تذكر الله كيفما شئت في أي وقت، على تخصصه بوقت أو هيئة أو عدد، وكل هذا من باب البدع، فما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، وما قيده الشارع ينبغي تقييده. لكن هؤلاء أخذوا من عمومات الشريعة في الترغيب في ذكر الله عز وجل، فاختلقوا أذكارا وجعلوا لها أوقاتا معينة أو عددا معينا أو هيئة معينة، ومن هنا حصلت البدع، من هنا حصلت البدع. ولما استغنوا، وفي حقيقة أمرهم أنهم افتقروا، لما استغنوا بهذه الأذكار أعرضوا عن السنن في الأذكار والأدعية، فتجد إذا فرغ من صلاته يأتي بأذكار مبتكرة وأدعية مختلقة، وأيضا يعرض تماما عن الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر عبد الله بن عباس، وربما كان عبد الله بن عباس هنا صغيرا، يخبر عن حال الصحابة في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون متأخرا في الصفوف، المهم أنه يخبر عن هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر حال انصرافهم من المكتوبة وهي المفروضة. وفي قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من قبيل المرفوع، من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا يعلمون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالتكبير، وفي مشروعية التكبير عقب الصلاة، وأن هذا من السنن. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يستغفر الله عز وجل بعد صلاته ثلاثا، إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف عن يمينه أو عن شماله، يتحول عن يمينه أو عن شماله قبالة الناس. وفيه أيضا أن الذكر كان رفع الصوت بالذكر علامة على انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أنهم كانوا يحرصون على أن يذكروا بهذا الذكر بصوت مرتفع. هذا هو السنة، إلا إذا كان المرء إذا رفع صوته ربما أحدث تشويشا أو حصل ما يستجلب فتنة فلا، لكن السنة هو الرفع الصوت بالذكر عند الانصراف من الصلاة. وقد جاء حديث أيضا: ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على السلام و نعم التكبير والتأمين، هكذا الحديث. السلام، متأكد؟ خلاص طيب، كنت ذهبت أنا إلى التكبير لكنه في السلام. نعم، نعم، إيش هو؟ هنا يقول يرفع صوته بالتكبير يا أخان، يقول هنا ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، هكذا يشرع التكبير، قد كنا نفعل هذا في عند شيخنا رحمه الله. نعم، لا ما في تحديد. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أميرا على الكوفة هكذا، وكان هذا الرجل من دهات العرب، من دهات العرب، داهية كان. المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، وهو أيضا من دهات العرب رضي الله عنهما، ومعاوية هو كاتب الوحي، وأسلم بعد الفتح وولي الشام بعد يزيد بعد عام الجماعة هكذا، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، دبر بعد نهاية الصلاة بعد السلام، كل صلاة مكتوبة أي مفروضة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيه ذكر التوحيد لله عز وجل بكلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أن كل الآلهة غير الله عز وجل فهي باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وحده لا شريك له، هذا توكيد من حيث المعنى لقوله لا إله إلا الله، إثبات لهذا أو توكيد لهذا الإثبات لا شريك له، كذلك أيضا فيه توكيد لنفي الشريك عن الله عز وجل صاحبة وكذلك ولدا كما يزعمه الكفار، وكذلك أيضا سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا أن يكون حجرا أو كوكبا، كل ما عبد من دون الله عز وجل فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، له الملك وله الحمد، هو المستحق للملك التام، ملك السماوات والأرض ملك مطلق، أما ما يمتلكه العبد من هذه الدنيا فهو ملك خاص مقيد، ثم أيضا لا مع ملكه هذا الخاص المقيد ليس له أن يتصرف فيه وفق ما شاء، إنما وفق ما أذن الله عز وجل، فملكه قاصر وملك الله عز وجل تام. قال وله الحمد، هو المستحق للحمد والثناء الله عز وجل، وله صفات الكمال، وله الحمد استحقاقا، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال اللهم، هذا فيه دعاء يا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت، لو أعطى الله عز وجل وقدر العطاء فإنه لا يمنعه أحد، ولا معطي لما منعت، ففيه التسليم لله عز وجل بأنه هو المعطي وهو المانع، وأنه لن يحول أحد إذا أراد الله عز وجل أن يعطيك بأن يمنعك، وأيضا لو منعك الله عز وجل فلن يعطيك أحد، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ والغنى غناه وحظه من الله عز وجل، فالجد هنا المراد به الغنى والحظ الوافر. نعم. قال ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، ففيه طلب السنة وقبول خبر الواحد الثقة، فمعاوية أخذ هذا ممن؟ من المغيرة بن شعبة، وفيه الحرص أيضا على تبليغ العلم ونشر السنن. فمعاوية لم يكتفي بأن عمل بهذا الذكر وحده، وإنما أمر الناس بذلك نشرا للسنة وبثا للعلم، فرضي الله عنهما. وفيه العمل بالعلم، فيه العمل بالعلم، لم يأخذه معاوية ويتركه، حاشا الصحابي، فإنه عمل به وأمر الناس بذلك. وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال، القيل والنهي هو طلب الترك على جهة الاستعلاء هكذا، وطلب هذا الترك والأصل في النهي هو للتحريم. وكان ينهى عن قيل وقال، يعني تتبع وتلقف ما يقوله الناس والانشغال به عما أوجب الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح، أو أنه يأخذ الخبر ويطير به قولا ولا يتثبت منه، مما يؤدي إلى أن ربما هذه الأخبار تكون من الباطل. فالمرء لا ينشغل بالقيل والقال، فإن هذه من الآفات، وبعض الناس تبلغ به هذه الأمور أن تصير مرضا، وبعضه مرضا عضال لا يستريح حتى يجد قيل وقال، ويبحث عنه بحثا حثيثا ينشغل بالقيل والقال. قال الحميدي: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. قال: وإضاعة المال، إضاعة المال بذله فيما لا يجوز أن يبذل فيه، فأن يوضع في حرام، أو يكون يوضع المال في مصارف الحرام، أو أنه لا يستثمره ولا يصلحه حتى يؤدي إلى ضياعه. والمال فيه حق واجب وفيه حق مستحب، وليس المال وهو نعمة عظيمة لمن رزقه الله عز وجل مالا فهو من فضل الله عليه، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وإن كان هو فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وإضاعته كما سمعت أنه ربما لا يبذل حقه الواجب أو المستحب، لا يطعم جائعا ولا يغيث ملهوفا، وكذلك أيضا لا يسد ولا يستر عورة. فالمال له حقوقه، الذي ينبغي لمن آتاه الله مالا أن يبذله فيما أوجب الله عز وجل حقا واجبا، وفيما يتبع ذلك من حقوق المسلمين في تفريج الكرب، وفي أيضا دفع الفاقة والحاجة. قال: وكثرة السؤال، كثرة السؤال ربما على سبيل التعنت، لا يسأل من باب التعلم والفائدة، أو أنه يسأل عن أشياء لم تقع بعد، أو أنه يسأل عن أشياء لا تفيده، أو يحمل هذا على الذي قد أبيح له سؤال الناس للضرورة، فمع هذا يكثر السؤال، الذي ينبغي أن ينتهي حيث انتهت ضرورته. المهم ليس فيه ذم السؤال فيما ينفع، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. لكن كثرة السؤال التي تجر إلى ما لا ينفع، أو أن يكون السؤال من قبيل التعنت لا من باب الفائدة، أو أن السؤال يكون من باب في الأشياء المسائل التي لم تقع بعد، أو يكون من باب تتبع المتشابه، فكل هذا من قبيل الذم. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، على كل العقوق هو أن يتأذى الأبوان بالقول أو الفعل من ابنهما أو بنتهما. وخص الأمهات هنا بالذكر لأنه غالبا ما يجترى على من؟ على الأم، وإلا العقوق يكون للوالد ويكون للوالدة للأب وللأم، لكن الغالب أولا لعظم حق الأم. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم حقها عظيم في الإسلام، فالأم ربما يجتري عليها بعض بنيها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات، ولأن الغالب على الأم الرأفة والرحمة لولدها، بخلاف الأب فإنه له القوامة، عادة ما يكون مهابا، عادة ما يكون مهابا، ولذلك الأكثر في العقوق يكون مع من؟ أديبه مع الأم، يرفع صوته وأيضا ربما ينظر لها نظرا محدقا، وقد أيضا لا يستجيب لطلبها، وإذا وقف بين يدي أبيه ربما ما استطاع أن يحرك ساكنا، وهذا الواجب عليه، هذا ليس تنقصا، لا، هذا الواجب عليه أن يكون بين يدي أبيه في تأدب وبر واحترام. لكني أردت بهذا أن الأم عادة عند بعض من لم يوفق يجتري على عقوقها، يجتري على عقوقها، لأنها تكون في الغالب تغلبها الرحمة واللين واللطف. فهمتم شيئا؟ طيب. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، وأد البنات دفنهن وهن حيات، يعني أحيا، هذا من خصال من ومن أعمال من؟ الجاهلية، ويفعلون هذا عياذا بالله لأمرين. الأمر الأول خشية الفقر، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والأمر الآخر خشية العار، خشية أن تجلب البنت له العار، وهذا من أمر الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فكان عندهم معيبا من خصال الجاهلية أن يبشر بالأنثى، في حين أن الإسلام جاء بإكرام البنات، جعلهن ربنا عز وجل هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين كنت أنا وهو كهاتين في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعي السبابة والوسطى. من كنا له بنات، ثلاث بنات كنا له سترا فرباهن وأحسن إليهن كنا له سترا من النار. فجاء الترغيب في رعاية البنت، جاء الترغيب في رعاية البنت، ولأن البنت ضعيفة تحتاج إلى رعاية. وأيضا بارك الله فيكم، جعل ثواب رعاية البنت هذا الثواب العظيم، لأن النفس تحن إلى الولد الذكر أكثر هكذا، وليس الذكر كالأنثى، والغالب في الذكر أنه قد يكون أيسر وأوفق إلى طاعة الله عز وجل، وليس هذا على إطلاقه، فرب امرأة خير من ملء الأرض من رجال، لكن الرجل كما قد ذكر بعض المفسرين أن الذكر قد يكون أوفق لطاعة الله عز وجل من الأنثى. نعم. من عال جاريتين حتى تبلغ، إيش الإشكال؟ كنت أنا وهو كهاتين هكذا. مالك يا عبد المجيد؟ ما فهمت. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات ورأد البنات ومنع وهات، وفيه أيضا النهي على أن الإنسان يمنع ما أوجب الله عليه أو أن يأخذ ما ليس له بحق. فهذا المنع والهات المعبر عليه هنا. ماذا قال في تيسير العلام ومنع وهات؟ البخل. أيوة، البخل في إنفاقه على الوجوه الشرعية. طيب، وقال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمام. طيب، من التابعين السمان والزيات والحذاء وغير ذلك، تجد أن العلماء كانوا مع أئمهم يحترفون، هذا يبيع الزيت وهذا يبيع السمن وهذا ربما يبيع النعالات وهذا يبيع كذا وكذا، فينسب إلى حرفته، فينسب إلى حرفته، وأن أطيب الكسب ما كان من عمل اليد. فلا تعارض بين أن تكون طالب علم وأن تكون صاحب مهنة بيع وشراء. لا، الصوفية هم الذين فهموا هذا الأمر فهما خاطئا باطلا، فظنوا أن الانشغال مثلا بالبيع والشراء أو امتهان البيع والشراء أو بعض الحرف ركونا إلى الدنيا وطمعا في الدنيا. إذا ماذا نفعل؟ قالوا: نحبس أنفسنا في المساجد، نحبس أنفسنا في المساجد. طيب، تحبسون أنفسكم في المساجد لأجل العلم وطلب العلم ومن أجل أن تكونوا علماء ينفع الله بكم الإسلام والمسلمين؟ قالوا: لا، نجلس هكذا في الزوايا ونجلس في المساجد ثم ننتظر ما يأتي به الناس. لا شك أن هذا من الباطل، هذا من الباطل. وإلا طالب العلم إذا هيأ الله له أن يتفرغ فإنها نعمة عظيمة، وتفريغ طلبة العلم لطلب العلم من أعظم الأعمال الصالحة، من أعظم الأعمال الصالحة. فلذلك لزوم هؤلاء الصوفية المساجد لم يكن لتحصيل العلم ولا لطلبه بين أيدي العلماء، إنما كان بدعوى الرهبانية والعكوف للعبادة والإنزواء عن الدنيا. رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، الفقراء الفقير الذي لا يملك قوت عام ومسكين نصفه، أن فقراء المهاجرين، المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور أهل الغنى، أهل الأموال، والله عز وجل قسم بين عباده ذا غني وذا فقير، نحن فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله عز وجل فاضل بين عباده وجعل هذا فقير وهذا غني، لكن الميزان ليس الغنى ولا الفقر. الميزان ما هو؟ تقوى الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، لأنهم عندهم أموال يعطون الزكوات وهي الصدقة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تزكيهم وتطهرهم بها، وصدقات مستحبات في أوجه البر والخير. قال ويتصدقون ولا نتصدق، لأنهم فقراء ليس عندهم ما يتصدقون به، ويعتقون ولا نعتق، يعتقون الرقاب عبيد فيجعلوا عبدا فيجعلوا حرا، أو أمة يعتقها فيجعلها حرة، وكونهم من ذوي الأموال فإنهم يقومون بهذا العتق الذي هو أجره عظيم، لكن الفقراء لا يقوون على هذا لعدم وجود المال عندهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وعلى المسلمين عموما، ورأفته بأمته، وأيضا تعليمهم ما ينفعهم، لقوله أفلا أعلمكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. التسبيح والتكبير والتحميد كل هذا من الأذكار التي هي عقب الصلاة بعد السلام. تسبحون تنزهون الله عز وجل عن النقائص وتثبتون له الكمالات، وتكبرون فالله أكبر من كل شيء عز وجل تكبيرا وتعظيما، وتحمدون لأنه هو المستحق للحمد والثناء على أفعاله وعلى إحسانه وبره وإنعامه. دبر كل صلاة عقب السلام 33 مرة. نعم، هذا عدد جاءت السنة بتقييده، فمن عد أقل من 73 فقد أنقص، ومن زاد على 33 فقد زاد، وكلاهما أساء، كلاهما أساء، فالسنة جاءت هنا بالتقييد. قال أبو صالح وهو السمان فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. انظر إلى هؤلاء الصحابة مع أنهم من ذوي الأموال، لكن كانوا يحرصون على الآخرة وما يقرب إلى الآخرة، لم تشغلهم هذه الأموال حتى لا يدرون ما الخبر، لا، كانوا يحرصون على تعلم ما ينفعهم، كحال كثير اليوم من أهل بخلاف حال كثير من أهل الأموال اليوم، شغلتنا أموالنا وأهلنا. والله عز وجل لما أثنى على عباده رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ما قال لا يتجرون، ما قال لا يبيعون، لا، يتجرون ويبيعون لكنهم لا تليهم هذه التجارة عن ذكر الله. كذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، في آخرها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهؤلاء أهل الأموال لما سمعوا أن الفقراء قد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الأذكار يبلغون بها يدركون من سبقهم ويسبقون من بعدهم، فقاموا بما قام به هؤلاء الفقراء. سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، وفيه الحرص على معنى الأخوة. إخواننا ما قالوا سمع أهل الأموال، ماذا قالوا؟ إخواننا، فيه التأكيد على هذا الأصل العظيم الأخوة في الله، وفيه الحرص على هذا المعنى العظيم، إنما المؤمنون إخوة. سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فيه الاقتداء في الخير والهدى والحرص على الخير مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله عز وجل. إذا كانوا قد اقتدوا وعملوا بهذه الأذكار فهذه منزلة أخرى. وفي تقديم الغني الشاكر على الفقير الصابر، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، لكن هذا من أدلة تفضيل من؟ الأغنياء، وهم الأغنياء الشاكرون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك فضل الله عز وجل على عباده لا يستطيع أحد أن يعلم حكمته، هكذا فهو يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يكرم ويهين، فالله عز وجل له الحكمة البالغة في أفعاله. وفي قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فيه عزو الفضل لمن؟ إلى الله عز وجل، فليس بك شيء ولا منك شيء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، لأن ظاهر اللفظ الأول أنه يجعل تسبحون كم؟ 10 هكذا، وتكبرون 10 وتحمدون 10 11، فمعنى ذلك أنه ليس 33 التسبيح والتكبير وتحمدون والحمد، فهنا فصل له أن التسبيح يكون 33 والتحميد يكون 33 والتكبير يكون 33، وعند تمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، وفيه التثبت في الرواية وحرص التابعين ورواة الإسناد على ضبط الرواية وإتقانها، رجوعه من أجل التثبت والتحوط لرواية أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جمائهن 33. نعم. وفيه أيضا أن التسبيح إنما يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه لا أن يعمد إلى ما يسمى بالمسبحة أو السبحة، فإن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنهن مستنطقات، فعلى هذا ينبغي أن يحرص المرء في هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات على أن يعقدها بيمينه. طيب، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين صديقة بنت الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه أبو جهم خميصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيبه عليها. ولا شك أن قبول الهدية ينبغي أن يكون عندنا من الأمور التي ينبغي أن يحرص المرء على قبول الهدية من إخوانه، فإنها تذهب سخامة الصدر ووحر الصدر وتدعو إلى الألفة والمحبة. هادوا تحابوا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من أبي جهم، صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء مربع كما هو مكتوب هنا، له أعلام يعني له خطوط، له خطوط، وفيه جواز أن يلبس المرء ثوبا مخططا، لكن لا يكون على نحو ثياب النساء. فإذا كان الخطوط التي فيه على نحو ثياب النساء فلا يجوز، لأن هذا من قبيل التشبه بالنساء. لكن لو في بعض الثوب أعلاما خطوطا لا بأس بهذا للبس النبي صلى الله عليه وسلم له، وإن كان أغلب لباس النبي صلى الله عليه وسلم كان رداء وإزارا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أكمل الناس أو أكمل المؤمنين خشوعا لربه عز وجل وإخباتا، لكن هذه الخميصة كان بها خطوط، فلما نظر إليها انشغل النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل له نوع من ذهاب الخشوع الكامل، يعني نقص عن كمال خشوعه، عن كمال خشوعه بسبب هذه الأعلام والخطوط. وأنتم تعلمون أن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع المراد به حضور القلب، حضور القلب، أن يتدبر القلب ما يقرأه وأن يستحضر وقوفه بين يدي ربه عز وجل، هذا هو الخشوع. وهذا الخشوع هو الذي تثمر الصلاة بسببه ثمارا عظيمة على العبد في استقامته وصلاح أحواله، وهو أول ما يرفع. فإن الخشوع صار في زماننا هذا من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون لكثرة الافتتان بالدنيا وشواغلها وهمومها، فإن الخشوع يعتبر أمرا مهما، لأنك تخرج من صلاتك ربما وليس لك إلا عشرها، أنت صليت وقد برئت الذمة لا تطالب بإعادتها، لكن من حيث الأجر ربما لك العشر وغيرك له النصف. وهكذا يصلي الرجلان ملصق منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدم أخيه، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض موجود. نعم. فإذا الخشوع أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس هذا الكساء وكانت به خطوط أعلاما نظر إلى نظرة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يسبب ضعفا في الخشوع، وأنه يلهي عن الصلاة وعن كمال الخشوع فيها. وفيه أيضا أن السجاد والبسط التي تفرش في المساجد الذي ينبغي أنها لا تكون فيها الخطوط الملهية أو الرسومات الملهية، بعض الفرش تكون بها رسومات وطرق وأزقة ويصبح المصلي يتابع الخطوط، عرفتم، مما يلهيه عن صلاته. أو تكون ألوانا براقة، ألوانا براقة تجعل المرء يتلهى عن الخشوع والتدبر. وأيضا فيه أيضا النهي عن زخرفت المساجد بأن تكون مزخرفة فإن هذا أيضا لا يجلب الخشوع في بيوت الله عز وجل، الذي ينبغي أن يبعد كل ما يصرف عن الخشوع، لأن الخشوع هو لب الصلاة وأسها وأجرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر في هذه الخميصة فلما انصرف أي انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه، خميصته لأنه قد قبل الهدية ولكنه لا يقبل إيش؟ الصدقة. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، ولكونه قبل الهدية فإن رده للهدية يوقع يعني يوقع في قلب أبي جهل أنه ربما يقع في نفسه من رد الهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين السبب الذي لأجله رد هذه الخميصة، وهو أنها ألهته في صلاته، ألهته عن صلاته، فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. إذن رد له شيء وأخذ منه شيئا آخر. ما الفرق؟ أن تلك كساء غليظ ربما من صوف ليس به أعلام وليس به خطوط، ليس به خطوط وليس به ما يلهي، فإذا قبول الهدية من مكارم الأخلاق ومن فضائل الأخلاق، لا يردها المرء إلا إذا كان على نية أن يقبل شيئا آخر، على نية أن يقبل شيئا آخر. وأتوني بجانية أبي جهم وهو الكساء الغليظ الذي ليس فيه أعلام من صوف ونحوه، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذن فيه ذكر السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذه الخميصة، كل ذلك مراعاة لمشاعر أبي جهم وتعليما للأمة أيضا، فإن الهدية تقبل، الهدية تقبل وهي من أسباب المحبة والألفة، فإذا ردها المرء فينبغي أن يبين سبب ردها وأن يستعيض عنها بغيرها من صاحبها، بغيرها من صاحبها. ففي الحديث فضل الخشوع في الصلاة وفيه قبول الهدية ممن أهداها، وكذلك أيضا في الحديث ذكر السبب دفعا لما يقع في القلب ربما من ظن، وكذلك أيضا ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر أصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك أيضا فيه لبس الصحابة رضوان الله عليهم في أيامهم أنهم يلبسون مثل الخميصة والإنبجانية، منها ما يكون كساء به أعلام ومنها ما يكون من صوف أو خز أو نحو ذلك، وفيه أيضا الحرص على دفع كل ما يلهي في الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقمتها حق القيام، ولذلك كلما ضعف خشوعك كلما ضعف تأثير الصلاة عليك في إيمانك وفي قولك وفي عملك، وكلما قوي الخشوع كلما كانت آثار الصلاة عليك آثارا عظيمة. على أن شيخ الإسلام ذكر في الخشوع أنه يأتي إذا قوي المقتضي وقل الشاغل، قوة المقتضي وقلة الشاغل. قوة المقتضي المراد بها معرفة الله عز وجل، معرفة توحيده، معرفة أسمائه وصفاته، العلم بالله عز وجل، فكلما كان المرء أعلم بربه عز وجل وبأفعاله وبأسمائه وصفاته كلما كان أخشع لله عز وجل وكان على محبة وخوف ورجاء، وكلما كان ضعيف المعرفة بربه عز وجل كلما ضعف خشوعه، كلما ضعف خشوعه، وأيضا قلة الشاغل، قلة الشاغل. ونحن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ربما نعاني من الأمرين، من ضعف المقتضي لضعف وجود لضعف معرفتنا بربنا عز وجل، المعرفة التي توجب خشيته ومحبته، وأيضا كثرة الشواغل، كثرة الشواغل حتى يصلي المرء ولا يدري كم صلى، وفي بعضها أيضا يسرح في أودية الدنيا، وبعضها ربما يغلق حسابات الدكان وهو في الصلاة، يغلق حسابات الدكان وهو في الصلاة. فالذي ينبغي أن يتهيأ العبد للصلاة ما استطاع لذلك سبيلا. ومن هنا شرعت السنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة من أجل أن يتهيأ المرء في مقدمة للصلاة الفريضة. إذا صليت السنن الرواتب شعرت بحضور قلب لصلاة الفريضة، لكن لو جئت هكذا لصلاة الفريضة مسرعا وقلبك لا يزال مشتتا بالبيت، مشتتا بالوظيفة، مشتتا بخصام، مشتتا بنزاع، فإنك تأتي إلى الصلاة حتى أنك لا يكاد يحضر قلبك فيها. ففي هذا الحديث الحرص على الخشوع وعن ترك أسباب التي تبعدك عن الشواغل، منها ما يكون العبد هو المتسبب فيه، ومنها ربما ما يكون من أذية الخلق، فعلى العبد أن يجتنب كل ما يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها. هذا حاصل الحديث، وعلى هذا ينتهي المقرر في هذه الدورة من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله. وعلى كل حال ما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى من توفيقه وتيسيره، وما كان من خطأ فمنا. وعلى كل حال من عثر من إخواننا على خطأ، على وهم، على غلط، فيخبرنا به إن شاء الله، ونحن نذكره على وجه الصواب إن شاء الله ونصححه. أي واحد من إخواننا طلبة العلم جزاهم الله خيرا وجد خطأ في الشرح سواء في هذا الكتاب أو في غير هذا الكتاب ممن درسناه معا، فيخبرنا به ونحن إن شاء الله نصوب الخطأ ونصححه. نعم، وهذا هو جهدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يرزقنا النية الصالحة. نعم يا عبد المجيد، ستبتدي أنت في بيان الأخطاء ولا بعدين؟ نعم، قرأت أن المناسبة هي أن الكلام اليسير بعد السلام لا يضر في الفصل بينه وبين الأذكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فورا في انصرافه من الصلاة ما بادر بالذكر، إنما ماذا قال؟ اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل. ففيه أن الكلام اليسير بعد الصلاة لا يضر في الذكر الذي عقب الصلاة، هكذا أظن مذكور هذا ولا لا؟ لا لا، مناسبة ذكر هذا الحديث، انظروا يا إخوة، أظن من كلام ابن عثيمين. من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم، ما أدري، 10-10، ما أدري صحته، الله أعلم. طيب، هذا هو الذي، هذا هو يا أخانا، قال تنبيه، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين يا إخوة، تنبيه الإسهام. كلام الشيخ ابن عثيمين يقول: قد يخفى وجه مناسبة هذا الحديث لباب الذكر عقب الصلاة. ووجه المناسبة أن ظاهر قوله: فلما انصرف، يعني فرغ من صلاته، قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى آخره، يفيد أن الكلام اليسير بين الذكر والصلاة لا يضر. طيب، تفضل. طيب، جزاكم الله خيرا. المهم، على كل حال، كما سمعتم، الامتحانات بعد أسبوعين. إخواننا الذين هم من خارج طرابلس، من أحب أن يبقى هنا يذاكر ويراجع حتى يأتي موعد الامتحانات فحياه الله بين إخوانه وأهله، ومن أراد أن يسافر إلى أهله هناك فله ما شاء. وكما أخبرتكم إن شاء الله الأسئلة ستكون سهلة بحول الله عز وجل، فجدوا واجتهدوا. ثم أيضا أكرر: من عثر على وهم خلال شرحي أو غلط أو سهو فليخبرنا به من أجل أن نصححه ونصوبه، فهذا دين الله عز وجل. طيب يا إخوة، فهمتم شيئا؟ ثم أيضا من حصل منا من خطأ أو ربما جفوة فإننا بشر، وأيضا من ما حصل من تقصير سنرجو من إخواننا المسامحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.